الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس أظن السادس من شرح العقيدة الطحاوية. وصلنا إلى قول العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو مؤونة بحسب النسخ، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وهذه الجمل منه طبعا جرت العادة أن نجيب عن سؤال في أول الطحوية، ليس عندنا سؤال فنبدأ الدرس. هذه الجمل متصلة بما قبلها مما ذكرنا في الثناء على الله جل وعلا وذكر أوصافه وذكر نعوت جلاله وجماله سبحانه وتعالى، وذلك الذي شرحناه في الدرس الماضي، وهو قوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى. تتمت هذه الجمل: حي لا يموت، قيوم لا ينام، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فنبدأ بشرح الجملة الأولى: حي لا يموت، قيوم لا ينام. في هذه الجملة المختصرة يبين الطحاوي رحمه الله تعالى اسمين من أسماء الله تعالى، وكل اسم يدل على صفة. الاسم الأول هو اسم الحي، والثاني هو اسم القيوم. وهذان الاسمان، بل هاتان الصفتان الاسمان، يدلان على صفة الحياة وصفة القيومية لله جل وعلا. وأن الله حي وأن الله قيوم، هذا مما دل عليه العقل والنقل. النقل من الكتاب والسنة، وأما العقل فإن العقل يدل على أن الله حي، لأن عكس الحياة الموت، وهذا لا يشك عاقل بأن هذا لا يليق بالله جل وعلا، بل لو لم يكن لله جل وعلا صفة الحياة لما كانت هناك حياة أصلا، ولو لم يكن لله جل وعلا صفة القيومية لما قام شيء في السماوات ولا في الأرض، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن هذان الاسمان الجليلان الحي والقيوم هما اللذان عليهما مدار الكلام، وأول هذا في المسألة الأولى. صفة الحياة لله جل وعلا صفة مشتركة بين الله وبين خلقه، نحن أحياء الآن والله جل وعلا حي. وهذا لا يعني كما لا تشكون في هذا بأن يكون هناك نوع تشابه أو تماثل بين الخالق والمخلوق، فإن الإنسان له حياة تليق بذاته الوضيعة، والله جل وعلا له حياة تدله تليق بذاته سبحانه وتعالى. فالاشتراك وين؟ في أصل المعنى فقط. أصل المعنى ما هو؟ أن الإنسان حي والله حي، لكن الفرق بين حياتنا وحياة الله جل وعلا كبير. حياة الله جل وعلا لا يسبقها عدم، ثانيا لا يعتريها فناء، ثالثا لا يعتريها بين أولها، لا يعتريها في أثنائها نقص ولا تغيير. فهي حياة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص أو تغير بحال من الأحوال. أما نحن فكنا أمواتا فأحيانا سبحانه، ثم يميتنا ثم يحيينا، فنحن حياتنا يسبقها عدم ويلحقها فناء، ولا يبقى على وجه هذه الأرض حي، والكل سيموت. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. إذن الاشتراك إنما هو كائن في صفة، في أصل المعنى اللغوي، وإلا لا مقارنة بين حياة المخلوق وحياة الخالق. وهذا كائن في سائر الصفات، فالإنسان كريم والله كريم، والإنسان قوي عنده قوة والله قوي، والإنسان عنده عزة والله عزيز، والإنسان فيه رحمة والله رحيم، وهكذا. ليس الاشتراك إلا في أصل المعنى، وإلا الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الخالق والمخلوق. المسألة الثانية، وهذا طبعا إثبات هذا يرد على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل، لأن أهل التعطيل يقولون لا نثبت له الحياة أصلا، وأهل التمثيل يقولون إذا أثبتنا حياة أثبتناها كحياة المخلوق. نحن نقول لا، هذا يرد عليكم، فنحن نثبت له حياة بنص الكتاب والسنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبالعقل أصلا، لكن هذه الحياة نقطع بأنها حياة ليس فيها ما عند حياتنا من النقص والعيب والضعف. المسألة الثانية، جاء ذكر هذين الاسمين في كتاب الله جل وعلا مقرونين في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في سورة البقرة في آية الكرسي، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثاني بعدها في آل عمران، قال جل وعلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. والموطن الثالث قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. إذن في ثلاثة مواطن من كتاب الله جل وعلا اقترن اسم الحي باسم القيوم، فالحياة في نفسها تدل على القيومية، لكن إذا أضفنا للحياة القيومية دل على أن الله جل وعلا حياته كاملة في نفسها، بل هو أصل كل حياة في الكون، لأن القيوم تفهم به هذا الحي في نفسه، القيوم كما سيأتي هو القائم بنفسه المقيم لغيره، أي أن هذا يدل على كمال، الأول يدل على كمال حياته، والثاني يدل مع كمال حياته على كمال غناه عن خلقه، لأن الخلق مفتقر إليه وهو سبحانه مستغن عن كل شيء من مخلوقاته. والله جل وعلا يقول في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تفسيرها ما جاء بعدها، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي أول النوم، النعسة الصغيرة هذه، والنوم هو أغرق وأعظم منه، فهذا النفي يؤكد البعد الأول، بما أنه قيوم له كمال القيومية سبحانه وتعالى، فلذلك لا تأخذه لا سنة ولا يأخذه نوم سبحانه. وانت فكر ولله المثل الأعلى، لو أن الله أخذته سنة ما الذي يقع؟ إذا الله جل وعلا لا يمسك السماوات والأرض ماذا سيقع لهما؟ ستزول حتما، فلا يبقى شيء ولا تبقى حياة، فهو قائم بنفسه مقيم لخلقه سبحانه وتعالى. وكما قلنا في أكثر من موطن أن النفي لا يراد لنفسه، إنما يراد بالنفي إثبات كمال الضد، فبما أنه لا تأخذه سنة ولا نوم ذلك لكمال حياته ولكمال قيومته. يعني لو أن الآية لم يأتي فيها ذكر الحي القيوم، فقط ذكر فيها الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لعرفنا بإثبات كمال الضد بأن الله حي قيوم، لكن الله من رحمته بنا زادك بيانا في أولها حتى لا تشك في آخرها، والثاني يدل على الأول لزوما، بما أنه لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه حي كامل في حياته ولأنه قيوم كامل في قيومته، لكن الله جل وعلا جمع لك في هذا بين الإثبات وبين النفي الذي يؤكد كمال إثبات الضد. المسألة التي تليها وهي أن اسم القيوم والحي متعلقان بخلقه. إيش معنى؟ معلوم أن الاسم يا إخوة من أسماء الله له أثار في الخلق. من أثار أسماء اسم الله الحي أن كل حياة إنما هي من أثار حياة الله، وكذلك كل صلاح تراه في الخلق وكل تناسق وتناغم تراه في الخلق إنما هو من قيومية الله جل وعلا على خلقه. فالاسم الأول والثاني يدلان باللزوم على كل كمال يراه الإنسان، لأن الكمال الذي تراه في المخلوق يدلك على كمال الخالق سبحانه وتعالى، واضح؟ لأنك أنت إذا رأيت فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيء. قبلها قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هل ترى في تفاوت؟ لا ترى. فكل تناسق تراه في الخلق إنما يدل على كمال قيومية الخالق لذلك سبحانه وتعالى. ولهذا العاقل الذي وفق هو الذي يستدل بما يرى من كمال في المخلوق على كمال الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا من كمال هذين الاسمين يا إخوة ومن عظمة ما دل عليه عد من أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما جاء في عدة روايات. يعني اسم الله الأعظم مركب من اسمين الحي والقيوم. لماذا هذا؟ يوضحه المسألة التي تليها، وهي أن اسم الحي يدل ويرجع إليه كل كمال ذاتي لله، واسم القيوم يرجع إليه كل كمال يتعلق بأفعاله. إذن الحي يدل على كل كمال في ذات الله، والقيوم يدل على كل كمال في أفعال الله. الأول كل كمال في ذات الله، قال أهل العلم فبما أنه حي إذن هو سميع بصير قادر مقتدر عزيز حكيم إلى آخر ما هو معلوم عندكم. وبما أنه قيوم سبحانه وتعالى، أي أن كل صفات الأفعال أو كل الأفعال ترجع إليه، فهو يرجع إلى ذلك الاستواء، ويرجع إلى ذلك النزول، ويرجع إلى ذلك القول، ويرجع إلى ذلك الخلق والرزق وغير ذلك، والإحياء والإماتة. ولهذا سيذكر بعد خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مشقة، إلى آخر ما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. إذن كل كمال في الذات راجع إلى اسم الله الحي، وكل كمال في أفعاله راجع إلى اسم الله سبحانه وتعالى القيوم. ولهذا قال أهل العلم الحي كما قلت لكم الذي له الحياة الكاملة، القيوم معناه القائم بنفسه المقيم لغيره، هو قائم بنفسه ومقيم لغيره، أي أن كل شيء لا يستقيم في هذا الكون إلا إذا أقامه الله جل جلاله. فهمتم ولا؟ أما الحي فهذا واضح وبين، أن الله جل وعلا له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بحال من الأحوال. ولهذا كثر دعاء الله جل وعلا بهذين الاسمين، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فأنت إذا استغثت بالله مستحضرا هذين الاسمين وكأنك تقول يا من له الحياة الكاملة وكل كمال ذاتي لا يعجزك شيء، ويا من له القيومية الكاملة، أنت غني عن الخلق والخلق جميعا محتاجون إليك فلا يعجزك شيء. فأنت إذا دعوت الله جل وعلا بهذين الاسمين لا بد أن تستحضر العظمة التي هي وراء هذين الاسمين. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. كل الأوصاف راجعة إلى اسم الله جل وعلا الحي وإلى اسم الله جل وعلا القيوم. واضح هذا؟ ولهذا من قال إنهما اسم الله الأعظم هذا لا شك له وجاهة قوية. وهناك أقوال أخرى ليس هذا موضع بحثها، لكن أكثروا في دعائكم من سؤال الله جل وعلا باسميه الحي والقيوم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، وفي نسخة بلا مؤونة. والمعنى قريب، خالق بلا حاجة، الحاجة المقصود بها الاحتياج والفقر، يعني خلق الخلق وهو لا يحتاج شيئا لا منهم ولا من غيرهم سبحانه، وإنما يفعل الأفعال بمحض حكمته وقدرته. قال رازق بلا مؤونة، أي بلا مشقة ولا كلفة، لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ورازق هنا اسم فاعل، والمقصود به الذي يرزق ويوصل الرزق ولا الرزق؟ رزق. وأما فعل الله هو الرزق. ولهذا بعض الناس إذا عدد أوصاف الله قال ومن أوصافه أو من أفعال الله جل وعلا أنه أن الرزق. الرزق لا، الرزق هو ما يرزقه الله لخلقه، أما الفعل ما هو؟ الرزق بالفتحة. فهمتم ولا؟ الله رازق رزاق، يرزق خلقه رزقا من جهة فعله ورزقا من جهة ما يصل إلى خلقه. فهمتم؟ إذن فعل الله ليس الرزق، الرزق مفعول، أما فعل الله هو الرزق. هذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تحتها عدة مسائل. المسألة الأولى أن خلق الله جل وعلا له مراتب. المرتبة الأولى هي التقدير، والثانية التصوير، والثالثة هي البرء. فالله جل وعلا يقدر، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والثاني هو التصوير، قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والثالث هو البرء، فالله جل وعلا هو الذي يبرأ الخليقة وهي آخر مراحل الخلق. إذن الخلق يتضمن هذه المراتب الثلاثة. المسألة التي تليها وهي أن الأدلة على أن الله جل وعلا يخلق بلا حاجة كثيرة جدا. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نفس معنى خالق بلا حاجة. فالله جل وعلا في هذه الآية في آخر الذاريات بيّن أنه خلق الخلق لعبادته، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن. ثم بيّن سبحانه أنه رب قائل يقول ربما خلقنا لاحتياجه لنا، فبيّن الله جل وعلا عكس ذلك فقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، دل على أن الرزق أعم من مجرد الإطعام. ثم بيّن أن من أسمائه وأوصافه ما يجعله يستغني عن خلقه فقال إن الله هو الرزاق. طيب قد تكون رزاقا لكن ليس لك القوة الكاملة، قال ذو القوة المتين سبحانه. فالله يرزق لا عن حاجة، وإذا رزق لا يتعبه شيء. أنت قد تفعل المعروف وتتعب، صح؟ طبيعة الإنسان هكذا. الله جل وعلا بيّن أنه خلق الخلق لعبادته، وإذا عبدوه وهو واجب عليهم أثابهم، ومع هذا هو لا يحتاج منهم شيئا سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا كل الناس يريدونك لهم، إلا الله يريد منك لك سبحانه. الله لا يريد منك شيئا لنفسه، إنما يريد منك لك أنت، ولهذا يثيبك على فعل أنت مطالب به. ولهذا الله جل وعلا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لم يفهموا هذا. فالله جل وعلا يستقرض الناس لهم، ولهذا في الحديث قال مرضت ولم تزرني. معلوم أن الله جل وعلا لا يعتريه نقص بحال من الأحوال، لكن الإحسان إلى خلقه هو في الحقيقة إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يؤكد ذلك بقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الكل محتاج إليه وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقدم اسم الغني وأن الخلق فقراء، وهذا معنى سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا قال بعض المتقدمين قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. بعض الناس يظن أن نعمة الإيمان والإسلام التي هو فيها إنما أتيها عن ذكاء وفطنة، وأنه أتيها لمكانته بين الناس. لا، هناك في الخلق من هم أذكى منك بكثير ولكنهم كفار. وتأمل حولك تجد أن علماء ذرة، وفي دقائق الأمور الحيوية والميكروبيولوجية، أو من هو متخصص في اختصاصات لا يعلمها إلا هو ربما عند الناس، ومع هذا تجده أنه كافر بالله، بل ربما يعبد البقر. وأنا رأيت أكثر من واحد ممن يشار إليه في اختصاصه وهو هندوسي يعبد البقر. يعني هذا العقل الكبير يسجد في الليل إلى بقرات تروث عليه والعياذ بالله، فهمتم؟ ولهذا لما عرض الذهبي إلى ترجمة ابن الراوندي، ابن الراوندي كان من أذكياء العالم لكنه كان زنديقا كافرا بالله جل جلاله، قال: وكان هذا الرجل من أذكياء العالم، لكن ذكاء أسوق الكلام بمعناه، قال: ولكن ذكاءه أداه إلى الكفر. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا، قال: فلعنة الله على ذكاء يؤدي إلى الكفر، ورضي الله عن غباء يؤدي للإيمان. كم من إنسان تجد فيه حمقا لكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكم من إنسان فيه ذكاء وفطنة. بل عرفت أقواما أسلموا وكان فيهم ذكاء عظيم، وبقي معهم نوع الاغترار بأن إسلامي إنما كان لأنني أذكى من قوم الذين لم يسلموا، وإذا به مع الأيام ينكب على أم رأسه ويرتد والعياذ بالله. ذكاؤك هو هو، كنت ذكيا دخلت الإسلام فشرفك الله، بقي الذكاء وخرجت من الإسلام فأذلك الله، نسأل الله الهداية للجميع. فهمتم ولا؟ إذن الله جل وعلا لن تمن عليه أنت بشيء، إنما المنة منه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وشرحناه لكم بتفصيل في فقه الأربعين النووية، وهو من أشرف أحاديث أهل الشام كما هو معلوم، أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن، في آخر الحديث قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهمتم؟ إذن هذا لا ينقص من ملك الله جل وعلا شيئا، فلو كان الناس جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله، ولو كان الناس جميعا على أتقى قلب رجل واحد في هذه الأرض ما زاد ذلك في ملك الله جل وعلا شيئا، لأن الأمر كما قال: والله الغني وأنتم الفقراء. إذن هذا معنى قول الطحاوي رحمه الله جل وعلا: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو بلا مؤونة. المسألة التي تليها، وهي أن الرزق في الكسر نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الذي يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، والمقصود بهذا الرزق إيصال القوت إلى الأبدان، هذا يشترك فيه الكل، الله يرزق الكل حتى الحيوانات. والثاني رزق خاص، وهو المراد وهو الأعظم، وهو رزق الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والتوحيد والسنة والموت على الإسلام والإيمان. هذا لا يمن الله جل وعلا به إلا على خاصة خلقه. أما مجرد الرزق الذي هو إيصال الخبز والماء وغير ذلك، فهذا ليس فيه فضل في ذاته، لأن الله متفضل على الخلق جميعا. والله جل وعلا يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قوله رزقها، هل المقصود به رزق الإيمان والعلم؟ لا، مقصود به إيصال القوت إلى الأبدان، إن كانت في الإنسان أم في الحيوان. هذا الرزق، هذا الرزق يا إخوة عام وليس فيه فضل. الثاني هو الذي فيه تفضل، وهو الذي فيه تنعم، وهو الذي فيه فرح ومحبة من الله ورضا. ومن جهل الكفار أنهم لم يفرقوا بين الحقائق الكونية والحقائق الشرعية. آفة المشركين ومن سار على طريقهم أنهم لم يفرقوا بين الأمور الكونية والأمور الشرعية، بدليل ما جاء في سورة سبأ، قال جل وعلا: وقالوا، يعني المشركون، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شوف، استدلوا بما عندهم من المال والولد على ابتداء على ما يكون لهم من الفضل انتهاء، وهو حسن الخاتمة وعدم العذاب في الآخرة. قالوا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شوف الجواب: قل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط، يوسع ويضيق بحسب حكمته سبحانه. قال، ولهذا الله جل وعلا قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فربما بعض الناس الكثير من النعم يطغيه والقليل يجعله على طريق سوي، فالله يتفضل ويعطي ويمنع، ونحن دائما نقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا أعطى أعطى بحكمة، وإذا منع منع بحكمة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يستدلون بما أجاءهم من الرزق وما جاءهم من المال والولد والبيوت والسيارات بأن الله راض عنه. ليش؟ لأن الله أعطاه، طلب الولد فأعطى فأوتيه، وطلب المال فجاءه الكثير، وما دخل في تجارة إلا أغدق الله جل وعلا عليه نعما عظيمة. فظن بأن هذا الطريق الذي هو فيه إنما هو علامة رضا الله جل وعلا عليه، وهذا لا شك منهج غلط إذا لم يصحمه عمل صالح وعلم نافع. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين القربان الحقيقي وبين المنزل الحقيقي من الله أنها لا تكون بكثرة الأموال، وإنما تكون بالاستقامة في الأقوال والأعمال والأفعال والأحوال. فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي بالتي تجعلكم أقرب عندنا منزلة، إلا، شوف الاستثناء، من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في سبأ واضح هذه الآية. أذكر مرة مع بعض الأخوة تبحثنا، كل واحد يستنبط منها فائدة، فقاربنا الثلاثين، فهمتم؟ قاربنا الثلاثين وللأسف لم ندونها، وليتنا دوناها، فهمتم؟ هذه الآية عظيمة، أنت لو مكثت تفسر هذه الآية لمكثت أياما، فهمتم؟ ولو ألف أحدكم رسالة في الدروس المستنبطة من هذه الآية وما قبلها وما بعدها في سبأ، السياق واحد، بل في سورة سبأ من أولها إلى آخرها، تأمل تجد أن سبأ ناس كفروا بأنعم الله، كأصحاب الجنتين كفروا بأنعم الله، فمزقهم الله جل وعلا كل ممزق. سورة سبأ من أولها إلى آخرها مع هذه الآية لو اعتنى بها أحدكم لوجد فيها خيرا كبيرا. إذن الله جل وعلا رد على هذا الأصل، فنرجع ونقول: الرزق نوعان، رزق عام يشترك فيه البر والفاجر، ورزق خاص وهو رزق الإيمان والعمل الصالح. وهذا الرزق كما قلت لكم هو أعظم الرزقين وخيرهما. وأنت إذا سألت الله جل وعلا الرزق: اللهم ارزقني، إياك أن تنظر في الرزق فقط إلى ما يتنعم به الحيوان من طعام وشراب وغير ذلك، لا، إذا سألت الله: اللهم ارزقني من واسع رزقك وكريم عطائك، فكر في الرزق الآخر وهو راحة البال وطمأنينة النفس والأنس بالله والرضا بأقداره سبحانه والشوق إلى لقائه، وغير ذلك مما يجعلك في نعيم أكثر بكثير من رزق المال الذي ربما يأتيك بكثير من الهموم والغموم. ومع هذا الله كريم يرزقك رزق الدنيا ويتفضل عليك برزق الدين. المهم أن تسأل، لكن أنت إذا سألت الأول فقط فقد يأتيك الأول فقط، لكن قد يكون شقاؤك في الأول، لكن اسأل الرزقين وفكر في الثاني فإنه أعظم الرزقين. المسألة التي تليها وهي: هل ما يناله الإنسان عن طريق الحرام، عن طريق سرقة، مهر بغي، ربا، بيع خمور، هل هذا يسمى رزقا، أو أن كلمة الرزق إنما هي خاصة بالرزق الحلال؟ واحد سرق وأكل من هذه السرقة أو بنى بها بيتا، هل هذا رزق ولا لا؟ هو يجيب إيه؟ أحسنت. إذن هو رزق باعتبار أنه تنعم به، لكن هل عليه تبعة يوم القيامة؟ طبعا. فأن حلال والحرام هذا عذاب من الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة أو ثواب، أما أنه يسمى رزقا يسمى رزقا بدليل القرآن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى، يقول: ما أباحه الله تعالى للعبد وملكه إياه عن طريق الطريقة الشرعية فهذا رزق حلال، وهذا الذي يدخل في قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنفقوا مما رزقناكم، هل المقصود بها أي رزق؟ رزق حلال، ولا واحد يسمع هذه الآية يمشي يسرق وينفق كما يفعل الكثير؟ إذن هذه الآية مقصود بها الرزق الحلال. يقول شيخ الإسلام: وما الثاني؟ المقصود به ما يتغذى به البدن، والبدن يتغذى بالحلال كما يتغذى بالحرام، صح ولا؟ وهذا الذي يدخل في قول الله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها. إذن هذا يسمى رزقا والثاني يسمى رزقا، غير أن الرزق الذي حصلته بطريقة أذن لك فيها في الشرع فإنه رزق حلال، والذي حصلته بوجه محرم فهذا رزق حرام، والإثم عليك في الدنيا والآخرة عند الله جل جلاله. لكن الكل يدخل في مفهوم الرزق العام باعتبار أن الرزق هو ما يتقوت به البدن، واضح؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول مبينا هذه الأنواع من الرزق، قال: والثاني، يعني الرزق الثاني، قال: والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقة بوزان، أي أن الله جل وعلا يسوق القوت إلى الأعضاء، هذا رزق عام، رحمك الله، هذا رزق عام ولا خاص؟ عام طبعا. قال ابن القيم: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، يكون من الحلال ويكون من الحرام. ثم قال: والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان، أي أن الله جل وعلا رازق لهذا ورازق لهذا، لكن بقيد، وهو أن هذا رزق بدنه بلا تبعة يوم القيامة، وأما الآخر فقد رزق الله بدنه بتبعة يوم القيامة، وتلك التبعة إنما هي راجعة إلى الوسيلة التي أخذ بها ذلك الرزق. هناك مسألة أخرى لكنها من نافلة القول، ويذكرها العلماء هنا: هل الرزق يزيد وينقص ولا لا يزيد ولا ينقص؟ يزيد وينقص. كيف يزيد وينقص؟ مسألة العلم ليس هذا، أنا فهمت، نعم ليس هذا السؤال. السؤال: رزقك الذي سترزقه طيلة حياتك، عفوا أنا السؤال لم يكن دقيقا، رزقك الذي سترزقه في حياتك هذا هل يزيد وينقص ولا؟ واحد يجيب، أنت لا تفهم هذه القاعدة. إيه؟ إيه؟ أنت قارئ الطحاوية قبل ما تجي للدرس، أحسنت. العلم لا يظلم يا إخوة، العلم يظلمش، تقرأ تجد، بعد توفيق الله جل وعلا، لا تقرأ لا تجد، سهل العملية. ولهذا نعلم من السؤال من الذي قرأ المسألة ومن الذي لا يقرأها. اللهم من كان نابغة استنبط المسألة الآن، لكن أغلبنا على كل نقرأ ونستفيد إن شاء الله تعالى. أحسن. إذن الرزق ينظر إليه من جهتين. إذا كان تقصد الرزق الذي هو في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير ولا يتبدل. قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير. الذي يتغير وين؟ الذي في صحف الملائكة، وهذا نفس الأمر على الأجل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، بأن الدعاء يزيد في الأجل أو يزيد في العمر. عمرك الذي في اللوح المحفوظ هو هو، لكن الذي يتغير ما هو؟ هي الصحائف الفرعية، وهذه هي المأخوذة من اللوح المحفوظ، منها الصحف التي في أيدي الملائكة. ومعلوم أن الملك إذا جاء في كل سنة، الله جل وعلا يقدر الأمور على رأس السنة في ليلة القدر، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فليلة القدر تقدر الأرزاق، هذا سيرزق ولدا ويموت، وصل رحمه وفعل الخير ودعا ودعا الناس له، فالله جل وعلا قال لملائكته: ارزقوه الولد وأبقوه حيا. إذن الذي في اللوح المحفوظ ما هو؟ سيرزق ولدا وسيعيش. الذي في صحف الملائكة كان مشروطا بأعمال، إن أداها مد الله في العمر، إن لم يؤديها نفذ الأمر الأول. فهمتم؟ إذن الرزق باعتبار اللوح المحفوظ لا يتغير، وباعتبار الصحائف الفرعية المتفرعة عن اللوح المحفوظ، سيما ما يكون في السنة أو في اليوم، فهذا يزيد وينقص. طبعا ذكرنا مثال في الزيادة، لكن قد يكون مثالا في النقصان أيضا. ظلم خلقه فنقص من رزقه لأنه تجبر على الخلق بغير حق، وهكذا. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه في الحقيقة كالجمل التي تقدمت، فيها الثناء على كمال الرب جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كيف نقول بأن الطحاوي أراد أن يبين ليس فقط أن الله يميت، لا، هو قال مميت بلا مخاف، وقال باعث بلا مشقة، فهمتم؟ فأبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يبين الصفات، لكنه أراد أن يبين أنها صفات مختلفة كثيرا عن الإنسان، كما قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. أنت تريد لكن أمورا لا تقع، وأنت تفنى وأنت تبيد، لكن الله جل وأنت قد تميت إنسانا للخوف منه، فهمتم؟ ولا تستطيع أن تبعث أحد، فالله يميت لكن بلا مخافة، وإذا بعث بعث بلا مشقة، ولا يؤوده شيء سبحانه وتعالى، ولا يثقله شيء. قوله هنا مميت بلا مخافة، قال أهل العلم في شرحها، قالوا: لأن الإنسان ربما أمات أحدا خوفا منه، لأن في بقائه خطرا عليك. أغلب القتل لماذا؟ يقتل العبد الآخر لأن مصالحه تعطلت بهذا الباقي، فهمتم؟ فالإجهاز عليه وقتله يحقق مصلحة، أو أنه يدرأ مفسدة. الله جل جلاله يميت بلا مخاف، بدليل أن الله يبعث بعد، بينما الإنسان إذا قتل إنسانا يريد أن يبعثه بعد؟ لا، هو يخاف منه، أي لا يخاف منه، أي يخاف من وجوده، لكن الله جل وعلا يميت ثم يحيي ويبعث ويحاسب، ويدخل الجنة من استحق، ويدخل النار من استحق، فهمتم؟ إذن هو يميت بلا مخافة سبحانه، ولو كان يخاف والعياذ بالله من هذا القول ما أحياهم أصلا بعد الموت، بل ما خلقهم أصلا، لكن الله خلق وأمات وأحيا وبعث، فهمتم؟ والله جل وعلا المخلوق إذا رأى إنسانا يفعل فإنه وهو لا يريد بقاءه فإنه يجهز عليه. الله جل وعلا الكفار ينعمهم بأمور كثيرة، بل يجعل لهم الدائرة على المسلمين دهورا، بل قتل المشركون الأنبياء، وكانوا ربما قتلوا نبيا في الصباح وقتلوا نبيا في المساء، والله جل وعلا يترك هؤلاء حتى إذا أخذهم لم يفلتهم سبحانه وتعالى. قال بعدها قال باعث بلا مشقة، أي أن الله جل وعلا يبعث الخلق جميعا بعد موتهم بلا مشقة تلحقه من ذلك البعث، لأن الخلق ليس بالأمر الهين، والله يخلقهم بقوله كن، وكذلك يبعثهم بقوله كن، بل الإعادة أهون من الخلق الأول، والله جل وعلا يقول أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، والله جل وعلا يقول وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي أنني كما أنني أحيي نفسا واحدة أحيي الجميع، فهو لا يؤوده شيء ولا يتعبه شيء، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا لما قالوا لما خلق السماوات والأرض تعب، قال الله جل وعلا وما مسنا من لغوب، أي لا يمسه من تعب ولا نصب سبحانه وتعالى. إذا تبين هذا يا إخوة فتحت هذا مسائل. المسألة الأولى الإحياء والإماتة من صفات الله، ولا نقول المحيي والمميت من أسماء الله، نقول الإحياء والإماتة إنما هي من صفات الله جل وعلا الدالة على كماله، وهو المتفرد بها على الحقيقة. ولهذا لما جادل الرجل الكافر إبراهيم عليه السلام قال جل وعلا قال أن آتاه الله الملك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقول العز بن عبد السلام، وهذه بن قوسين، يقول العز بن عبد السلام هذا من الأدلة على أن النعم تطغي الخلق، لأن الله جل وعلا علل كفره واستكباره بأنه كان ذا ملك. قال العز في رسالة له في الصبر على البلاء قال ولو لم يكن ذا ملك ما تجبر، لأن الله جل وعلا قال أن آتاه الله الملك، قال ولو كان النمرود بن كنعان رجلا من عامة الناس ربما لكان مسلما، فلا تتشرف إلى المكان العالي عند الناس، فربما لو وصلت إليه لكنت أول الكافرين والعياذ بالله. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذا رجل غبي، قال أنا أحيي وأميت، فأتى برجلين، هذا كان قد حكم عليهما بالموت والإعدام فأبقى واحدا وقتل الآخر، قال أنا أحيي وأميت، يعني شوف الذكاء الذي عنده، حتى تعلم بأن الحديث مع مثل هؤلاء لا ينفع، لأن هذا لم يفهم معنى الإحياء الذي يتكلم عليه إبراهيم الذي يحيي من لا شيء سبحانه، والذي يميت الخلق جميعا ويبعثهم سبحانه وتعالى، والثاني أهون عليه من الأول والكل عنده هيئ، لكن هذا فهم من القائل الإحياء والإماتة. طيب يقال لهذا النمرود وإبراهيم لو أراد أن يحاجه في نفس السياق إلى أكمل، فقال له يلا اخلق لنا ناس الآن، هل يستطيع؟ لا يستطيع، ومع هذا إبراهيم مر إلى الثاني، لأن هذا رجل غبي لا يفهم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، صح ولا؟ هل الثاني استطاعه؟ لم يستطعه، فترك إبراهيم لسبيله وخرج من عنده إبراهيم عليه السلام. هذه حجة قوية، لأن الرجل لم يفهم المعنى الأول فساقه إلى معنى محسوس آخر يراه، وهو أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هنا أسقط في يديه. فالله جل وعلا هو المحيي والمميت، وهذه من صفات كماله سبحانه وتعالى ومن قدرته جل جلاله. المسألة الثانية وهي ستأتي معنا مع مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند الكلام على مسائل الموت والبعث والنشور من العقيدة الطحوية، ومسائل اليوم الآخر من الأمور التي أيضا كرر القول فيها الطحاوي رحمه الله تعالى ونحن سنكرر فيها القول بحسب ما سيذكر صاحب المتن رحمه الله تعالى، أن العلماء يذكرون هنا في شروح الطحوية تبعا لابن أبي العز في شرحه الكلام على الموت، لأنه قال مميت بلا مشقة، وقالوا الموت عند جمهور أهل السنة وهو الحق أن الموت مخلوق، وليس الموت كما يقول الفلاسفة عدما محضا. دليل أن الموت مخلوق ما قرأت لكم قبل ذلك من آيات الملك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد هؤلاء فرحا ويزداد هؤلاء عويلا وثبورا والعياذ بالله. وهذا لا يكون إلا بعد خروج الموحدين من النار. إذا خرج الموحدون من النار ودخلوا الجنة حينها يذبح الموت، لأن قبل ذلك ما زال ناس من المؤمنين في النار والعياذ بالله. فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار الذين هم أهلها من الكفار في تلك الدار والعياذ بالله ذبح الموت بينهما. فإن قال قائل الموت كبش، يقال الله جل وعلا يقلب الأعراض أجساما، وهذا لا إشكال فيه، الأعراض يقلبها أجساما. ولهذا قديما كان الناس يستعظمون، يقول لك الحرارة عرض والبرودة عرض. طيب الآن نقيس الحرارة ونقيس البرودة ولا لا؟ الآن نقيسها، إذن هذه أعراض ونقيسها ولا إشكال في هذا، فهمتم؟ فالأعراض التي كانت عند الناس قديما صارت الآن تقاس، ولها وحدات قياسية وغير ذلك، بل نضبطها ضبطا. فالله الذي خلق الموت يقلبه كبشا يوم القيامة ويذبح، وقد غلط من ظن بأن الذي يذبح هو ملك الموت، هذا غلط فاحش قال به من قال، وقد رد عليه ابن قيم رحمه الله تعالى، ورد هذا في حادي الأرواح وفي النونية فيما أذكر وربما في مواطن أخرى. غلط، لا يذبح ملك الموت. لماذا يذبح ملك الموت؟ الذي يذبح هو الموت نفسه. ليش؟ لأنه ليس هناك موت بعد ذلك، إما أنت في الجنة وأنت باق فيها جعلنا الله وإياكم منها، أو أنك في النار والعياذ بالله وأهل النار باقون فيها عافانا الله وإياكم منها. واضح ولا؟ إذن الموت عند أهل السنة والتحقيق مخلوق وليس عدما محضا. ما معنى العدم المحض؟ الفلاسفة يقولون الإنسان يكون حيا ثم يصير عدما، فهمتم؟ بالفرنسية يقولون لونيون، ولا شيء، غير صحيح. نحن إذا مات الإنسان انتقل إلى الحياة البرزخية، وبعد الحياة البرزخية بعث، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الروح تصعد إلى باريها والجسد يبقى في الدنيا، وتتصل الروح بالجسد باعتبار أحوال الخلق، وهذا أمر تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن الموت ما هو؟ مخلوق، وهو انفصال الروح انفصالا كليا عن الجسد. ليش قلنا كليا؟ لأن في النوم هناك انفصال، لكنه انفصال جزئي، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت أي لا تعود إليه روحه، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في الزمر، فهمتم ولا؟ إذن غلط قول الفلاسفة، وقد ذكر ورد عليهم القرطبي رحمه الله تعالى أيضا في التذكرة. المسألة التي تليها وهي إماتة الرب جل وعلا للخلق متعلقة بكل شيء، أي أن الخلق كتب الله جل وعلا عليهم من حيث الإجمال الموت. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء هنا أي كل شيء كتب عليه الموت، بدليل أن جاء الاستثناء في آيات أخرى، قال تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، واختلف العلماء اختلافا كبيرا في الذين شاء الله ألا يكونوا من جملة المصعوقين على أقوال من أشهرها قولان، القول الأول وهو الأشهر أنهم الشهداء باعتبار الأرواح، لأن الله تعالى قال عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. والقول الثاني وهو قوي أن المقصود به سكان الجنة أي الولدان والحور العين، لأن هؤلاء لا يدخلون في التكليف الذي فيه الناس في الدنيا. وكلا القولين له وجاهته وليس هذا موضع بسطه وبيانه. قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، فالله يبعث خلقه جميعا بلا مشقة، وكما تقدم في الآية إلا كنفس، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وسيأتي معنا مزيد بيان لهذا إن شاء الله تعالى عند الكلام على الحساب. والحساب الله تعالى يحاسب الخلق جميعا على تعدد أنواعهم وعلى كثرتهم. نحن لا نتكلم على سكان الأرض الآن، نحن نتكلم على سكان الأرض ومن هم يسكن تحت الأرض وهم كثير، أي من آدم عليه السلام إلى آخر بشر في هذه الدنيا، الكل يقوم عند الله والله يحاسبهم. ولهذا لما استعظم بعضهم قال كيف يحاسبهم؟ على تفنن اللغات وتغير الأحوال والحاجات، والله يخاطب الكل أو يخاطب من أراد مخاطبته ويحاسب الكل سبحانه، إلا ما استثني طبعا. قال عمر لمن استعظم هذا، قال عمر أرأيت الله يرزقهم جميعا في لحظة؟ قال بلى يرزقهم جميعا. أليس الله يرزقهم جميعا؟ قال بلى. قال وكذلك يحاسبهم جميعا. أنت الآن الله تعالى يجيب دعاء الناس ويسمع الناس جميعا، هل تختلف عليه الطلبات وتتغير عليه اللغات على تفنن الحاجات؟ لا. وكذلك يحاسب الله جل وعلا الخلق جميعا، فهو يبعثهم ويحاسبهم ثم يجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن خلاصة ما ذكر الصحاوي رحمه الله تعالى في هذه الجمل من قوله حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، باعث بلا مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، أراد الطحاوي رحمه الله تعالى أن يبين أن الرب جل جلاله هو الكامل في كل شيء، له كمال الجلال وله كمال الجمال سبحانه وتعالى، وأن الخلق وإن شابه في بعض الأسماء الظاهرة فإن الحقائق بعيدة عن بعضها، فإن العبد حي والله حي، ولا مقارنة بين حياة الباري وحياة خلقه، فالله يفعل وخلقه يفعلون، ولا مقارنة بين أفعال الله وأفعال خلقه، والخلق موصوف والله موصوف، ولا مقارنة بين أوصاف الله جل جلاله وأوصاف خلقه. هذا الكلام والذي بعده من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى نرجئه إلى درسنا القادم في الطحاوية، وهو في مسألة لها اتصال بما ذكرنا لكن فيها بعض المباحث التي تحتاج نوع تفصيل، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.